السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة السادسة من حلقات مفاتيح النجاح من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب أن أذكر أن هذه الحلقات لابد أن تكتب كل فكرة فيها، لأن هذه الأفكار كأنها سلسلة، كل سلسلة تؤدي، يعني كل حلقة يعني تعطي معنى في هذه السلسلة. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عن معنى عظيم جدا يوفر على الإنسان كثرة الجهد ويوفر عليه الوقت. هذا الحديث هو رواه البراء رضي الله عنه، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، فقال يا رسول الله، كان رجل ليس مسلما، قال يا رسول الله أسلم أم أقاتل؟ يعني أدخل في دين الإسلام ولا أقاتل؟ يعني كان في إحدى الغزوات، وكثير منهم قال أن هي غزوة أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم ثم قاتل. فأسلم الرجل وقاتل فقتل. يعني تخيل الرجل لسه داخل في الدين، أسلم فقاتل فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. يا سلام، شفت الكلام، جوامع الكلم، عمل قليلا، يبين أن القصة ليست بكثرة الأعمال ولا بمشقة العمل ولا بطول الوقت، وإنما بجودة العمل وإتقانه. خلينا نحكي قصة. الأول كان في شخص بيقطع شجرة، فماسك المنشار، بس المنشار بتاعه مش مسنون، يعني ليس حادا، فعمال يضرب الشجرة جامد جامد، مفيش حاجة بتحصل، يعني الأثر خفيف جدا، فهو تعب تعب كبير والنتيجة ما تستاهلش. فواحد معدي عليه قال له: طيب إيه رأيك ما تقف شوية وتسن، يعني تخلي المنشار بتاعك حاد وقوي عشان تقطع، وإنت كده هتكسب حاجتين، هتقطع الشجرة بسرعة وهتقدر تقطع أكثر من شجرة ومجهودك هيقل. يبقى يعني انت هتستفيد من ثلاث استفادات: الاولى انك هتقطعها بسرعه، وهتقدر انك تقطع اكتر من شجره، وان مجهودك هيكون يعني موجود، يعني مش هتبذل مجهود كبير. هي دي الفكره بقى بالضبط يا شباب، ليست الجوده في انك بتتعب، مش المشكله انك بتتعب، ولا المشكله انك انت بتقضي وقت كبير، ممكن تكون بتقعد تحفظ القران في وقت طويل، ممكن تكون بتمارس رياضة في وقت طويل، ممكن تكون عامل برنامج لإنقاص وزنك، ممكن تكون ماشي على نظام تربي فيه أولادك، ممكن تكون بتحضر دكتوراه أو بتعمل أي شهادة، بس أنت ماشي غلط. عايزين بقى ناخد فقه هذا الحديث. أولا، هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، دي بقى الخطوة الأولى. لابد أن تفهم إن بين قوسين كده تظبيط الشغل قبل الشغل، تظبيط الشغل أهم من الشغل. إزاي يا شباب؟ لازم تفهم بداية إنك تحسن اختيار الهدف اللي أنت عايزه. لازم، مش كل ما يكون هدف حلو يكون مناسب ليك، لا، لازم الهدف اللي تختاره لنفسك، أنا بتكلم عن كلمة الهدف يا شباب، على عكس ما ناس تانية بتتكلم عن الهدف إن الهدف ده هو شيء كبير، لا، الهدف عندي الأشياء اللي بتعملها في بيتك، حتى لو أنت قايم تلعب 10 ضغط في البيت، لو انت عايز تعمل اكله حلوه في البيت، لو انت عايز تعمل اي حاجه، عايز تغير من نفسك في اي شيء. فالمقصود هنا انك انت قبل ما تعمل الشيء تفهمه كويس. لابد ان تحسن اختيار العمل او الهدف، تمام؟ لان طبعا ما فيش حاجه اسمها هدف، في حاجه اسمها عمل، يعني كل هدف هو مجموعه اعمال. تعلم القران هذا هدف لكنه عمل، ان انا احفظ سوره كذا او كذا. مهم جدا انك انت تحسن الاختيار، هل كل عمل جميل او نافع مناسب ليا؟ لا طبعا، في اعمال كتيره جدا جدا، انا ليا اصدقاء كان مثلا عايز يدخل في قسم يتعلم لغه صينيه عشان يدعو الناس الى الدين باللغه الصينيه، ضيع عمره كتير وما تعلمش حاجه، لانه اساسا ما بيحبش يتعلم اللغه وما عندوش صبر على تعلم اللغه. هي دي فكره ايه؟ إذا لم تقدر المسافة بين ما تملك وما تريد، فإنك ستضيع ما تملك ولن تحصل على ما تريد. يبقى لازم الأول إيه؟ حسن اختيار العمل أو الهدف، تمام كده شباب؟ يبقى ليس كل عمل جميل أو نافع يكون مناسبا لي، دي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية، إذا اخترت عملا من الأعمال، اخترت أن أربي أبنائي، اخترت أن أتعلم لغة، اخترت أن أدرس اللغة العربية، القرآن، الحديث، أن أنقص وزني أو أن أرتب بيتي، أي شيء تختاره لابد أن تتصوره، أن تحسن التصور أولا، ما الذي ستفعله؟ مش تبدأ كده وخلاص. كثير من الناس بيفكر أن الواحد يبدأ وخلاص، لا، يقول لك أهم حاجة نعمل على الأرض. شاب مثلا وجد أشخاص على يوتيوب بيدعون إلى النصرانية ويسبون في القرآن ويشتمون النبي صلى الله عليه وسلم أو يثيرون شبهات، فهو قال لا، لازم أقف على هذا الثغر. طيب جميل، هذا باب عظيم من الأبواب. طيب وإنت عندك إمكانيات، قال أيوة أنا ذكي وتمام. طيب خد بقى أدخل البيوت من أبوابها، ابدأ واحدة واحدة وخلي عندك ترتيب وافهم كيف تبدأ، ما هي الكتب التي أدرسها وأتدرج. لا، فهو يقول لك لا، أنا عايز أعمل على الأرض. أحكي لكم قصة تضحك، أني كنت في مرة في معهد من المعاهد في بلد خارج مصر، وكنت مديرا في المعهد يعني، فجالي راجل معاه مجموعة شباب، راجل طيب من اللي هم يعني المحسنين اللي هم بينفقوا على طلاب العلم. قال لي بص، الشباب دول أهل قريتي، أنا جايبهم لك تديهم دورة، وبعد أسبوعين عايزهم دعاة ومفتين ويعني ما فيش زيهم. قلت له وانا هديهم حقنة؟ اهو ده واحد بقى عايز يعمل على الارض، مستعجل. فهمت كده؟ يقول لك لا، لازم نعمل. هو لا يعمل على الارض، هو يزرع شوكا على الارض. افهم، كل شيء تستعجله قبل اوانه بيضرك في حاجتين: الامر الاول انك لا يمكن ان تتقنه، والامر الثاني انه سيفوت عليك فرصة الاعداد القوي. تلاقي شاب دلوقتي عنده مثلا 20 سنة ولا 25 سنة، لسه بدأ يتعلم، لسه بدأ يحب دينه، داخل في كتب الفكر والفلسفة، وداخل في قضايا مثارة، وعمل له صفحة وعمل له قناة في التليجرام وقناة في كذا وكذا، يضيع قليل ما عنده بكثرة العطاء وكثرة الجدل، وهو أساسا ما عندوش حاجة، فاضي. واضح كده؟ يبقى أول شيء تختار العمل المناسب أو الهدف المناسب، تحسن تصوره، تسأل أهل الخبرة. ده مهم جدا يا شباب، والله العظيم أنا في أي حاجة بعملها في تفاصيل حياتي، يعني لو في شيء مش مجالي لازم أدخل على الفيديوهات وأشوف. مثلا أنا عايز أدرس لغة إنجليزية، فترة من الفترات كنت بسافر كتير وبعرفش أتكلم في المطارات لما أسافر، فقلت أتعلم يعني أي كلمتين أعرف أمشي بيهم حالي. شوف، مع إني دي تفصيلة بسيطة، دخلت الناس متخصصين أعرف أبدأ إزاي عشان ما أضيعش وقتي. عشان كده قلت لك إن سؤال أهل الخبرة يوفر عليك كثيرا من الجهد. تمام كده؟ طيب النقطة بقى الرابعة، ودي مهمة جدا، إذا أنا أحسنت الاختيار، ماشي كده؟ إذا أحسنت الاختيار وتصورت الهدف وعرفت مراحله، سألت أهل الخبرة لأعرف الأولويات بما أبدأ وكيف أبدأ، إذا عرفت هذا، إذا عزمت فتوكل على الله، ابدأ فورا، لا تتردد، لا تتقلب من عمل لآخر، لا تشتت نفسك. كل معلومة جميلة عرفتها في هدفك ابدأ فورا بتنفيذها، فورا. تمام؟ لا تماطل، لا تؤجل. مثلا يبقى دي النقطة الأولية، مفيش تردد، لا تماطل، لا تؤجل. ندخل بقى في الفكرة اللي بعد كده، لا تنتظر اكتمال الأدوات. واحد قال أنا محتاج أن أنا أنقص وزني، أو أن أنا مثلا أربي أبنائي، فبقى إيه قال لك أنا طيب ده أنا لسه هبدأ بقى، ده أنا محتاج أن أنا يكون مثلا لو أنا عايز أتمرن مثلا، محتاج أن أنا يكون عندي جيمنيزيوم وآلات لا، ابدأ بالمتاح. يبقى دي الفكرة اللي بعد كده، معرفش رقم كام يعني مش مرتبها، ابدأ فورا، ابدأ بالمتاح. طيب النقطة اللي بعد كده، البيئة المحيطة. مهم جدا أنك أنت تهيئ البيئة المحيطة حواليك. يعني إيه يا شباب؟ يعني لازم تكلم زوجتك أو من يخالطك بهدفك، اشرح لهم عشان ما يكونوش عائق في حياتك. لابد أن تشرح لمن حولك ماذا تطلب وماذا تريد وماذا تعمل، حتى يكونوا عونا لك. انت هنا مش بتستغلهم ومش بتطلع على كتفهم، لا، ولكن بتشرح لهم حتى يكونوا عونا لك، ولابد كذلك أن تكلفهم بما يناسبهم من الأعمال الصالحة، هذا سنأتي عن إليه إن شاء الله. الأمر اللي بعد كده بقى في مسألة جودة العمل، احنا اتفقنا ان عمل قليلا واجر كثيرا ليست مرتبطة بانه عمل كتير، ولا انه عمل اعمال كثيرة، ولا انه تعب كتير، ولا انه قضى وقت كتير، لا، جودة العمل واتقان العمل. فكل المفاتيح التي نتكلم فيها بحمد الله هي في جودة العمل. وصلنا الى فكرة مهمة جدا، وهي معرفة الأزمنة والأمكنة التي تتضاعف فيها الحسنات أو يكون نفسك مهيئة للعمل فيها. واحد، أنا مثلا لما كنت بتعلم القرآن أو بحفظ القرآن، عمري ما كنت بحفظ في البيت، انا قاعد في البيت، احنا بيتنا قد كده واخواتي وبنتخانق مع بعض ونعمل، لا كنت باخد المصحف واطلع على البحر عندنا في المحافظة عندي، والله اقعد من صلاة الفجر الى اذان العشاء المغرب. ليه؟ لاني عارف ان في البيت مش هينفع اقعد، انسى، ما ينفعش. خلاص انا مثلا ورايا فكرة مهمة عايز احضرها، في اشياء ممكن اعملها مع الاولاد، يعني انا مثلا بذاكر شيء معين والاولاد جنبي، لكن في شيء ما ينفعش وهم معايا. خلاص كده، فلازم تختار الوقت المناسب والزمان المناسب للقيام بالعمل، عشان العمل ياخد منك وقت اقل ومجهود اقل ونتيجة افضل. من القواعد المهمة جدا بقى انك انت تعرف انه لا تلازم بين المشقة والاجر. وفي قاعدة مشهورة على ألسنة الأصوليين والعباد، وهي ليست قاعدة شرعية وإنما هي مأخوذة من كلام الأصوليين والعباد، اللي هي قاعدة الأجر على قدر المشقة. هذه القاعدة ليست صحيحة ولم يأتي فيها نص، وإنما هي فهمت من بعض النصوص. ليس الأجر على قدر المشقة، الأجر في دين الإسلام على جودة العمل وحسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الأجر على قدر اتباعك للشريعة وليس على قدر المجهود الذي تبذله. واضح كده يا شباب؟ عندنا نصوص كثيرة تبين عمل قليل وأجر كبير. مثلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني كلمتان ثقيلتان في الميزان وخفيفتان على اللسان. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. حديث جويرية، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وخرج من عند جويرية رضي الله عنها، هي فضلت تذكر الله مدة طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءها بعد ذلك يعني وقد أضحى، قال لها أنت ما زلت على حالتك التي تركتك عليها، أنت كل الوقت ده بتذكر الله؟ لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات تعدل أو تزن ما قلتهن. يعني بيقول لها أنا قلت حاجات خفيفة لكنها أعظم أجرا مما أنت فيه. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وهذا هو اللفظ الأدق للحديث، وليس اللفظ المشهور سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه. لا، اللفظ الأدق سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، ما فيهاش كلمة وبحمده. هذا له بحث آخر. المهم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لك إن القصة مش إنك قضيت وقت كثير ولا انك انت تعبت كتير. طبعا فكره ان المشقه يمكن ان يضاعف بها الاجر، نعم، هذا في حاله اذا لم يكن للعمل الا طريق واحد فيه مشقه. خلاص كده، انسان مثلا، خلينا نجيب الحديث الاول. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه رضي الله عنها اجرك على قدر نصبك، لما كانت رضي الله عنها تعتمر من التنعيم، فقال لها اجرك على قدر نصبك. كذلك مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء على المكاره فذلكم الرباط، إنسان ما عندوش غير مية باردة وتوضأ بيها، طبعا لا شك سيعظم أجره. لكن مجرد المشقة يا شباب ليست مقصودة في الدين، وهذه الفكرة الخطأ اللي كانت موجودة عند رهبان النصارى وانتقلت إلى جهلة العباد، ثم يعني فرعوا على ذلك إن كلما كان العمل شاقا كلما عظم أجرك، فاخترعوا أعمال شقة لا معنى لها. حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 3 أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فقالت عائشة، يعني عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا من بيته، من أهل بيته، إنه هو يصوم وينام ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء. فقالوا لا، يعني هذا رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكل واحد منهم اختار المشقة، واحد قال أنا مش هتجوز خالص، حرم على نفسي الطيبات، حرم على نفسي ما تقتضيه الفطرة والعقل والحاجة، حاجة الإنسان. والآخر والثاني قال أما أنا أقوم ولا أنام، والثالث قال وأنا أصوم ولا أفطر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا أن هديه هو أكمل الهدي، وأن دين الإسلام ليس لتعذيب الناس. ولما وجد رجل كان اسمه أبو إسرائيل، هذا الرجل نذر، يعني قال إن أنا عايز أصوم وأفضل واقف ما عدش ولا أستظل ولا أتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا الرجل ده بيعمل إيه؟ فقالوا، حكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. فالقصة مش إن العمل يكون شاق، لا، العمل لابد أن تكون متبعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأجر على قدر الاتباع، هذا الاتباع يحتاج أن تفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك شباب، في الأجر فكرة الإخلاص. نحن حينما نتكلم عن النجاح، أعظم نجاح هو أن يقبل عملك. أما إذا لم يقبل عملك فوالله لو جئت بأعظم الأعمال يجعلها الله وباء منثورة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة، ولا لي أي لازمة. أول ثلاثة يقضى عليهم مجاهد وعالم ومنفق، إنسان جواد، ومع ذلك لما فقدت أعمالهم الإخلاص أول من يقضى عليهم بالنار يوم القيامة. فيبقى ممكن عمل بسيط تعظمه النية، امرأة بغي سقط كلبا كان في قلبها رحمة فغفر لها، لكن هؤلاء لما كان عندهم رياء. فلازم تفهم أن جودة العمل برضو مش بأن يكون العمل في نفسه عظيما، لا، أن يكون نيتك في العمل عظيمة. رب عمل صغير عظمته النية، يبقى ده محور آخر في النجاح. يا ريت أنتوا تكونوا بتعدوا وتكتبوا الأفكار دي يا شباب، لأن هي مش مترتبة معايا شوية، ما بيكونش عندي وقت والله للترتيب، لكن إن شاء الله ممكن أحاول أن أنا في وقت آخر أرتب لكم هذه الأفكار. من الأمور المهمة جدا يا شباب إن أنا أعرف إن جودة العمل نفسه، جودة العمل بتتطلب أمورا. ممكن يكون أنا قادر على العمل الأقل فضلا أكثر من العمل الأعظم فضلا. يعني إيه؟ في قاعدة كده مشهورة إن كتير من الناس بيفكر إن فضل العمل في إن هو في نفسه يكون عمل عظيم. لا، لازم أنت تكون قادر على العمل، لأن ممكن يكون العمل عظيم بس أنت لا تؤديه على وجهه. إزاي بقى يا شباب؟ إنسان مثلا يعرف أن قيام الليل أمر عظيم جدا وهو يريد أن يقوم الليل، يعني عنده مثلا ساعة بالليل، لكنه هو قايم يصلي مش عارف هو بيقول إيه، يعني مش مركز في الصلاة خالص. فهل الأفضل هنا أن يفعل شيئا يقدر عليه ويحسنه، مثل مثلا أن يتلو القرآن أو أن يذكر الله أو أن يستغفر الله أو أن يدعو الله وهو يحسن ذلك وسيخرج منه بإتقان، أو الأفضل أنه يعمل العمل الأفضل والأكمل ولكن لن يؤديه بالشكل الأفضل؟ لا، الأفضل أن يؤدي العمل الذي يحسن إتقانه. دي مهمة شباب، ودي ترجع للفكرة اللي احنا قلناها، ليس اختيارك للهدف مبنيا فقط على جودة الهدف أو قيمة الهدف، وإنما مبني على أمر آخر، وهو هل ستستطيع أن تؤدي الهدف على أحسن ما يكون أو لا. نلخص بقى الأفكار هنا. أنت مثلا لازم تعرف أن كل وقت له عمله، وده هيأتي معانا إن شاء الله. كل وقت له عمله، يعني أنت مثلا الآن مثلا بتذاكر، أذن المؤذن خلاص يبقى تقوم للصلاة، كل وقت له عمله وكل عمل له وقته. نحاول بقى نلخص الأفكار. لو أنت عايز تتعلم القرآن، تمارس رياضة، تدرس علما معينا، تتعلم لغة، تربي أبنائك، تساعد الناس، تدرس دراسة معينة أو تطور نفسك في أي مجال، لازم يكون عندك خطة وبرنامج واضح. لازم، يعني ما ينفعش تبدأ كده وخلاص، لأن أنت كده هتتعب على الفاضي. كتير من الناس اللي بدأوا في مشاريع لم يتموا هذه المشاريع بسبب إما أنهم اختاروا هدفا لا يناسبهم، أو أنهم لم يعرفوا مقتضيات هذا الهدف، أو أنهم لم يخططوا له، أو أنهم تعجلوا الثمار، أو لأنهم لم يسيروا فيه بخطة واضحة. فأنا أحاول أن أجمل الأسباب مرة أخرى شباب من البداية. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. ليس النجاح هو في كثرة الأعمال التي تعملها، ولا في مشقة العمل الذي تعمله، ولا في طول الوقت الذي تقضيه في العمل. ممكن تقعد ساعتين بتحفظ قرآن أو 10 ساعات وانت بتحفظ غلط، ممكن تكون بتتعلم علم غلط، ممكن تكون بتربي أبنائك وبتتعب معهم غلط. أنا أعرف ناس، راجل بيتعب مع أولاده وبيشقى بس بيربيهم غلط، تمام كده، وبيجي له وبيربي وعنده أعصاب، يعني عنده أمراض كتيرة بسبب أنه شايل مسؤولية أولاده، لكن هو ماشي غلط. فأنت ممكن تكون ماشي غلط، ممكن تكون بتتعب بس ماشي غلط. يبقى لازم تفهم، لازم تتعلم، لازم تتأنى، ما تستعجلش. بعد كده بقى شباب عندنا، يبقى الأول تختار الهدف المناسب، تتصور الهدف، تعرف الأولويات، تسأل أهل الخبرة، تعرف ماذا تبدأ وكيف تبدأ. إذا وصل عندك هذا، إنك أنت اخترت الهدف المناسب وعرفت أولوياته وتصورته وسألت أهل الخبرة، ابدأ فوراً، لا تتردد، لا تماطل، لا تتردد، لا تكسل، لا تنتقل من عمل لعمل آخر، لا تؤجل، لا، ابدأ على طول. ظبط البيئة المحيطة معاك، حواليك، هيئ الظروف حواليك وجهز الحاجات، لكن لا تنتظر اكتمال الأدوات. يعني حاول تجهز المتاح، تمام كده؟ اهتم بمعرفة فضائل الأعمال وفضائل الأوقات. ونبهنا على غلط قاعدة الأجر على قدر مشقة، الأجر على قدر الاتباع. أن تعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله في الوقت المعين وتحاول أن تتأسى به. واضح كده؟ ليس هناك تلازم بين المشقة والأجر. ممكن يكون عمل قليل يعني مشقته قليلة وأجره عالي، وممكن يكون عمل كثير مبتدع وأجره قليل. واضح كده شباب؟ وطبعا أهم بقى من الأمور دي كلها أنك أنت تكثر من دعاء الله تبارك وتعالى أن يهديك. لأن الهداية شباب ليس معناها فقط أن أنا بستعين بالله، لا، أن يهديك الله لما يناسبك من الأعمال. وأنا والله أعرف أشخاصا كثيرين دخلوا في مجالات من مجالات الخير لا تناسبهم، لكنهم عاندوا ودخلوا بقدراتهم ودخلوا معجبين بأنفسهم، فضاعت أعمارهم ولم يحصلوا شيئا. وأذكرك مرة أخيرة، النجاح ليس هو الشهرة، ولا أن يكون نجاحك قصة مشهورة، ولا أن تشكر، ولا أن يتابعك الآلاف والملايين، لا، كل ده مش هو النجاح. النجاح أن تطلب الخير وأن تسعى فيه وأن يقبله الله تبارك وتعالى، هو ده بقى النجاح. بس أي عامل آخر ده عامل خارج النجاح. قدر الناس اللي يعرفوا قصتك، ثناء الناس عليك، علم الناس بيك، شكر الناس ليك، اقتداء الناس بيك، كل هذا خارج عن القصة. وأحب أن أختم بقول الصحابي الكريم عتبة بن غزوان: أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرة. فالكريم هو الكريم عند الله تبارك وتعالى، ولن تحصل هذا الكرم إلا بالتقوى. فهذا هو النجاح الذي يكون عملا صالحا. النجاح الذي ندعو إليه هو نجاح فيما يرضي الله، وليس النجاح بميزان العلم المادي أو بميزان الملحدين الذي يريد منك أن تكون غنيا، أن تكون مشهورا، أن تكون كذا، لا تراعي أهلك ولا ولدك، وأن تكون أنانيا وأن تكون مستهلكا. لا، نحن نريد منظومة للنجاح يجتمع فيها القلب السليم والعقل الحكيم والخلق الحسن وحسن العشرة، ويجتمع فيها الجسم القوي والصحة القوية والأسرة الطيبة والدعوة إلى الله وتعليم الناس ونصح الناس. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وغدا إن شاء الله مع مفتاح آخر من مفاتيح النجاح من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.